أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الرابعة من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور عبارة عن البحث عن حدود هذه الحجية ودائرتها. في هذه الجهة يقع البحث عن التفصيلات المذكورة في حجية الظهور. هذه التفصيلات تختلف، فبعضها تفصيل بين بعض المكلفين والبعض الآخر، يعني يرى أن الظهور حجة بالنسبة إلى بعض المكلفين وليس حجة بالنسبة إلى بعض المكلفين الآخر. وبعض هذه التفصيلات تفصيل بين أقسام الظهور، فيرى أن بعض أقسام الظهور حجة وبعضها ليس بحجة. وبعض هذه التفصيلات تفصيل بين الحالات، فيرى أن الظهور حجة في بعض الحالات وليس حجة في بعض الآخر من الحالات. وبعض هذه التفصيلات تفصيل بين الأزمنة والعصور، فيرى أن الظهور حجة في بعض الأزمنة والعصور وليس حجة في البعض الآخر. إذن هذه تفصيلات عديدة في باب حجية الظهور، فلا بد من التعرض لها واحدا واحدا ودراستها وملاحظة ما فيها من إشكال أو اختيار بعضها وتبني بعضها. ففيما يلي نذكر هذه التفصيلات واحدا تلو الآخر. التفصيل الأول ما اختاره المحقق القمي صاحب القوانين رحمه الله، حيث فصل في باب حجية الظهور بين بعض المكلفين والبعض الآخر، فذهب إلى أن الظهور حجة لبعض المكلفين وليس حجة للبعض الآخر. الظهور حجة لمن قصد إفهامه بالكلام، وليس حجة لمن لم يقصد إفهامه. يعني المكلف الذي قصد المتكلم إفهامه، هذا المكلف الظهور حجة، ظهور كلام المتكلم حجة بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي قصد المتكلم إفهامه. أما المكلف الآخر الذي لم يقصد المتكلم إفهامه بالكلام، فظهور هذا الكلام ليس حجة بالنسبة إليه. هسا نشوف، هذا عنوان التفصيل الذي ذهب إليه، هذا الظهور حجة لمن قصد إفهامه وليس حجة لمن لم يقصد إفهامه. خب، هذا التفصيل قد يقال إننا لا ندري ما معناه، ما هو مصبه، ما هو مقصود صاحب هذا التفصيل، وذلك لأن عنوان من قصد إفهامه هذا العنوان غير واضح، هل يراد به المخاطب المشافه بالكلام هذا مقصوده؟ إذن فيكون هذا التفصيل تفصيلا بين المخاطب وغير المخاطب، بحيث يريد صاحب القوانين يريد أن يقول إن الظهور حجة بالنسبة إلى المخاطب وليس حجة بالنسبة إلى غير المخاطب. هذا معنى لمن قصد إفهام. وهناك معنى آخر، يعني قد لا يراد بهذا العنوان لا يراد المخاطب، بل يقال إن عنوان من قصد إفهامه غير عنوان المخاطب، لأن الشخص قد يكون مقصودا بالإفهام ولكنه ليس مخاطبا، وقد يكون الشخص مخاطبا ولكنه ليس مقصودا بالإفهام، المقصود بالإفهام غيره. فالنسبة بين المخاطب وبين المقصود بالإفهام عموم وخصوص من وجه. فإذن غير واضح أن صاحب القوانين ماذا يقصد بهذا التفصيل. هذا كلام قد يقال، وفي مقابل هذا الكلام قد يقال إن مقصود صاحب هذا التفصيل هو الثاني، يعني يريد أن يفصل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، لكنه يرى أن هذا ينتج التفصيل بين المخاطب وغير المخاطب، لأن كل مخاطب فهو مقصود بالإفهام قطعا، يعني إما بدعوى القاطعة يقال أننا نقطع بأن كل مخاطب فهو مقصود بالإفهام، أو بدعوى ظهور الحال، يعني نفس حال المخاطبة حال المشافهة ظاهرها هو أن هذه المخاطبة إنما هي لغرض الإفهام، فالمخاطب قطعا مقصود بالإفهام إما بدعوى القاطع أو بظاهر الحال، وهذا بخلاف غير المخاطب. غير المخاطب لا يوجد قطع بأنه مقصود بالإفهام، ولا يوجد ظهور حالي يقتضي كونه مقصودا بالإفهام. نعم قد يكون غير المخاطب أيضا مقصودا بالإفهام كالمخاطب. إذن فالنسبة بين المقصود بالإفهام وبين المخاطب هي العموم المطلق، مو العموم من الوجه، ليس هو العموم من الوجه، عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما أعم والآخر أخص. المقصود بالإفهام أعم من المخاطب والمخاطب أخص، كل مخاطب هو مقصود بالإفهام، لكن ليس كل مقصود بالإفهام مخاطبا. على كل حال نحن تارة نفترض أن مقصود صاحب القوانين الذي ذكر هذا التفصيل مقصوده من عنوان من قصد إفهامه هو المخاطب، فيكون هذا التفصيل تفصيلا بين المخاطب وغيره، تارة هكذا نفترض، وتارة أخرى نفترض أن مقصوده رحمه الله من هذا التفصيل ما هو أعم من المخاطب، مقصوده من عنوان من قصد إفهامه شيء أعم من المخاطب. هسه أعم إما عموم من وجه أو عموم مطلق. فهنا فرضان، فلا بد من أن ندرس هذا التفصيل على كل واحد من هذين الفرضين. أما على الفرض الأول وهو أن نفترض ونفسر هذا التفصيل بالتفصيل بين المخاطب وغير المخاطب. الآن نفترض أن صاحب القوانين يقول الظهور حجة للمخاطب وليس حجة لغير المخاطب. الآن نريد أن ندرس التفصيل بناء على هذا الفرض. ثم ما هو الدليل على أن الظهور حجة للمخاطب وليس حجة لغير المخاطب؟ هذا التفصيل له تقريبان، يعني يمكن أن يذكر الدليل عليه من خلال تقريبين. التقريب الأول أن يقال إن دليل حجية الظهور قاصر عن الشمول لغير المخاطب. دليل حجية الظهور كان عبارة عن السيرة العقلائية، والسيرة قائمة على عمل المخاطب بظاهر الكلام. السيرة قائمة على هذا، سيرة العقلاء منعقدة على أن المخاطب يعمل بظاهر كلام المتكلم. أما غير المخاطب هل يعمل بظاهر كلام المتكلم أو لا؟ مو معلوم، لم يعلم انعقاد سيرة وبناء العقلاء على عمل غير المخاطب بظاهر كلام المتكلم. فإذا ما عدنا علم بأنه أكو سيرة بالنسبة لغير المخاطب أو لا، إذن ما عدنا دليل على حجية الظهور بالنسبة إلى غير المخاطب، لأن الدليل هو السيرة. نحن يجب أن نحرز أن سيرة العقلاء فعلا قائمة ومنعقدة على عمل غير المخاطب بظاهر الكلام، وهذا لا نحرزه. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني هو أن يقال إن هناك نكتة عقلائية للفرق بين المخاطب وبين غيره، هذه النكتة توجب أن يكون الظهور حجة عقلائية للمخاطب دون غيره. ما هي هذه النكتة؟ هي أن المخاطب لا يحتمل وجود قرينة متصلة تدل على أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه، ولم يلتفت هذا المخاطب إلى تلك القرينة. المخاطب ما يحتمل هيك احتمال أنه المتكلم لعله نصب قرينة متصلة على إرادة خلاف ظاهر كلامه، ولكن هو هذا المخاطب ما التفت إلى هذه القرينة، ما يحتمل هيك احتمال إلا من باب شنو؟ الغفلة. إلا من باب الغفلة، يعني المخاطب لا يوجد منشأ لديه وسبب لاحتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر واعتمد على قرينة متصلة لا يوجد منشأ وسبب لهذا الاحتمال عند المخاطب إلا احتمال أن تلك القرينة قد خفيت عليه وغفل عنها، هذا هو المنشأ الوحيد الذي من خلاله يحصل لدى المخاطب احتمال أن المتكلم أراد خلاف الله. خب هذا المنشأ من الواضح أنه يمكن القضاء عليه من خلال ماذا؟ من خلال أصالة عدم القرينة التي روحها هي أصالة عدم الغفلة، باعتبار أن الغفلة على خلاف الطبع العقلائي. خب وبذلك ينقح موضوع حجية الظهور وهو الظهور التصديقي، وحينئذ فيتمسك بأصالة الظهور. هذا بالنسبة للمخاطب. إذن المخاطب له الحق في أن يتمسك بأصالة الظهور ويرى أن ظاهر كلام المتكلم حجة. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر واعتمد على قرينة متصلة، لا يحتمل المخاطب هيك احتمال إلا من باب أنه يحتمل لعله قد غفل عن القرينة المتصلة، هو لعله قد غفل أصالة عدم الغفلة تجري وتنفي هذا لعله، تنفي هذا الاحتمال. فإذا انتفى احتمال الغفلة، إذن انتفى احتمال ماذا؟ وجود القرينة المتصلة. وإذا انتفى احتمال وجود القرينة المتصلة، إذن انعقد الظهور التصديقي لكلام المتكلم، لأن الظهور التصديقي ينعقد إذا ماكو قرينة متصلة كما سبق. فإذا انعقد الظهور التصديقي يتحقق موضوع أصالة الظهور، موضوع حجية الظهور يتحقق ويتنقح، فالمخاطب ما عنده مشكلة. أما غير المخاطب فهو يحتمل وجود قرينة متصلة بين المتكلم والمخاطب لم يلتفت هو إليها، لم يلتفت إليها. لماذا؟ لا لغفلة، لا، رغم عدم الغفلة هو لم يلتفت إلى تلك القرينة، لأن من المعقول ومن الممكن جدا أن ينصب المتخاطبان يعني المتكلم والمخاطب ينصب قرينة يختصان بالعلم بها ولا يلتفت إليها غير المخاطب. هذا كلش معقول أن يكون هناك بين المتكلم والمخاطب رمز قرينة تم التواطؤ والاتفاق عليها بينهما، هذه القرينة لا يلتفت إليها الإنسان الثالث غير المخاطب منه. هذا كلش معقول وكلش محتمل. إذن غير المخاطب يوجد لديه منشأ وسبب لاحتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر واعتمد على قرينة متصلة، وهذا المنشأ ليس هو احتمال الغفلة، غفلته هذا الإنسان غير المخاطب، غفلته عن تلك القرينة، حتى تقول خب أن هذا احتمال الغفلة ننفيه بأصالة عدم القرينة التي ترجع إلى أصالة عدم الغفلة. لا، هذا الإنسان غير المخاطب رغم عدم حصول أي غفلة له أصلا، مع ذلك يحتمل أن تكون هناك قرينة تم التواطؤ والاتفاق والتباني عليها بصورة خاصة بين المتكلم والمخاطب، وأن المتكلم قد أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على تلك القرينة. هذا الاحتمال موجود عند غير المخاطب. ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا تجدي لنفيه أصالة عدم الغفلة، لأن هذا الاحتمال ليس ناشئا من احتمال الغفلة. إذن فلا تجري بشأنه أصالة عدم القرينة، لأن روح أصالة عدم القرينة كانت عبارة عن أصالة عدم الغفلة، ولا يوجد أصل آخر ينفي هذا الاحتمال. إذن فلا يثبت، فلا يتنقح موضوع أصالة الظهور، موضوع حجية الظهور، لأن موضوع حجية الظهور كان عبارة عن الظهور التصديقي، فالظهور التصديقي لا يثبت إذا كان احتمال القرينة المتصلة على المسرح. إذا كان احتمال القرينة المتصلة باقيا ولم ينتفي، خب هذا معناه أنه نشك في القرينة المتصلة، إذن نشك في الظهور التصديقي. فإذا شككنا في الظهور التصديقي يعني شككنا في موضوع أصالة الظهور. كيف نجري أصالة الظهور مع الشك في الموضوع؟ هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن فغير المخاطب لا يمكنه أن يجري أصالة الظهور، فليس الظهور حجة بالنسبة إليه. هذا هو التقريب الثاني لإثبات هذا التفصيل بين المخاطب وغير المخاطب. خب، وقد اعترض على هذا التفصيل الملزائي القمي، اعترض عليه بكلا تقريبيه اللذين ذكرناهما، اعترض عليه جملة من المحققين من الأصوليين كالمحقق النائيني رحمه الله والسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، اعترضوا على هذا التفصيل وقالوا لا تفصيل بين المخاطب وغير المخاطب، كما أن الظهور حجة للمخاطب كذلك هو حجة لغير المخاطب، لأن غير المخاطب أيضا كالمخاطب يجري أصالة عدم القرينة. المخاطب إذا شك في القرينة المتصلة أليس يجري أصالة عدم القرينة؟ وبذلك يثبت ويحرز موضوع أصالة الظهور. غير المخاطب أيضا مثله، إذا شك في القرينة المتصلة يجري أصالة عدم القرينة ويثبت وينقح موضوع أصالة الظهور. فإن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي مستقل، ما لها علاقة بأصالة عدم الغفلة، مستقل. عندما أصل مستقل اسمه أصالة عدم القرينة، فهذا الأصل يجري دائما لكي ينفي احتمال القرينة. أصل مطلق وغير مختص بالمخاطب. غير المخاطب أيضا إذا احتمل وجود قرينة متصلة بين المتكلم والمخاطب، قد اعتمد عليها المتكلم في إرادة خلاف ظاهر كلامه، يمكنه أن يجري أصالة عدم القرينة لنفي هذا الاحتمال، إذ ليس مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة حتى تقولوا أن غير المخاطب لا يحتمل الغفلة. خب لا يحتمل، لا يحتمل غير المخاطب لا يحتمل الغفلة، مع ذلك يجري أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة ما لها علاقة بأصالة عدم الغفلة، لا ترجع إلى أصالة عدم الغفلة، هي أصل يجريه غير المخاطب كما يجريه المخاطب على حد سواء. فالحاصل أن هؤلاء المحققين في اعتراضهم يريدون أن يقولوا أن أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور وأصالة عدم الغفلة هذه أصول ثلاثة، كل واحد منها أصل مستقل، فغير المخاطب وإن كان لا تنفعه أصالة عدم الغفلة في هذه الحالة التي ذكرناها، يعني حالة احتمال وجود قرينة خاصة تم التواطؤ والتباني عليها بين المتكلم والمخاطب، في هذه الحالة غير المخاطب لا تنفعه أصالة عدم الغفلة، لأن ماكو احتمال الغفلة حتى يجري أصالة عدم الغفلة، لكن يكفيه أن يرجع إلى أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة، وليس شيء من هذين الأصلين مخصوصا بالمخاطب، لا أصالة الظهور مخصوصة بالمخاطب ولا أصالة عدم القرينة، كل منهما أصل مطلق بحسب دليل الحجية. هذا هو الاعتراض الذي ذكروه. والجواب لا لكل التقريبين، لأن التقريب الأول هم كان يشكك في إجراء أصالة الظهور بالنسبة لغير المخاطر، هذا يقول أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل مستقل يجريه المخاطب وغير المخاطب، يعني دليل حجية كل من هذين الأصلين مطلق، ماكو قصور في دليل الحجية. التقرير الأول كان يقول أكو قصور في دليل الحجية، هذا يقول لا ماكو قصور. هذا هو الاعتراض. أما سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه فقد أجاب على هذا الاعتراض وقال إن هذا المقدار من البيان لا يكفي للاعتراض على التفصيل الذي نحن نتكلم عنه، وذلك لأنه قد انقدح مما سبق بطلان القول بأن أصالة عدم القرينة أصل مستقل عن أصالة عدم الغفلة، هذا أبطلناه فيما سبق، فقد أوضحنا سابقا في الجهة الثانية من جهات البحث أوضحنا أن أصالة عدم القرينة بوصفها أصلا عقلائيا ترجع بحسب الحقيقة إلى أصالة عدم الغفلة، باعتبار أن الغفلة من الأمور التي يكون طبع الإنسان على خلافها عادة وغالبا، هذه وضعية أصالة عدم القرينة، وليس هناك لدى العقلاء أصل برأسه اسمه أصالة عدم القرينة، لأن الأصل العقلائي لا بد من أن يستند إلى حيثية غالبية ونوعية للكشف حتى لا يكون أصلا تعبديا ولا يكون على خلاف المرتكزات العقلائية التي تقول بعدم وجود التعبد في الأصول العقلائية، وتقول بأنه لا بد في هذه الأصول من وجود كاشف نوعي، فإن الأصل العقلائي إنما يكون حجة عند العقلاء من باب الكاشفية النوعية لا من باب التعبد صرفا ومحضا. ونحن نرى أن هذه الكاشفية متوفرة وموجودة متى وغير موجودة متى؟ هذه الكاشفية موجودة عند احتمال وجود قرينة متصلة غفل عنها المخاطب، هنا الكاشفية موجودة، حيث أن العقلاء في هذه الحالة ينفون ويلغون هذا الاحتمال، يعني احتمال غفلة المخاطر، ينفون هذا الاحتمال ويجرون أصالة عدم الغفلة، وبذلك ينتفي احتمال القرينة، لأن احتمال القرينة كان ناشئا من احتمال الغفلة، واحتمال الغفلة قد انتفى عند العقلاء، انتفى بماذا؟ بوجود كاشف نوعي، يعني بوجود حيثية نوعية للكاشف، وهذه الحيثية ما هي؟ حيثية غلبت الانتباه عند الإنسان، غلبت عدم الغفلة في الإنسان الاعتيادي المتعارف، هذه الحيثية تكشف كشفا نوعيا غالبيا عن ماذا؟ عن أن المخاطب لم يغفل، وبالتالي فإن القرينة المتصلة المحتملة منتفية. هذا عند احتمال وجود قرينة متصلة غفل عنها المخاطب. أما إذا احتمل وجود قرينة متصلة لم يسمعها المخاطب بسبب ثقل سمعه مثلا، لا بسبب الغفلة، لا كلش هم كان منتبه، منتبه جدا، لم يحتمل ذرة أنه غفل، لكن أذن ثقيل، فيحتمل أن المتكلم ذكر قرينة متصلة هو لم يسمعها بسبب ثقل السمع، أو مثلا يحتمل أن هذه القرينة المتصلة كانت موجودة في الجزء المتمزق من رسالة المولى، مثلا في مثال الرسالة التي ذكرناها سابقا، أو على أي حال بأي سبب من الأسباب يحتمل وجود قرينة متصلة وهو لم يطلع عليها، لم يطلع عليها بسبب من الأسباب غير الغفلة، غير الغفلة، أي سبب آخر تفترضون، ومن جملة تلك الأسباب هذا السبب الذي ذكر في هذا التفصيل، وهو أنه لعله كانت هناك قرينة موجودة في كلام المتكلم، هذه القرينة بس يعرفها المتكلم والمخاطب، هذه القرينة تم التباني والتواطؤ عليها بشكل خاص بين المتكلم والمخاطب. خب هنا عند وجود احتمال من هذا القبيل، إذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ غير الغفلة، إذا أريد نفي هذا الاحتمال من خلال إجراء أصل عقلائي لا بد من إبراز حيثية نوعية للكشف تنفي هذا الاحتمال. أما مجرد القول بأن لدينا أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة هذا الكلام غير صحيح ولا يفي بحسم الإشكال الموجود عند المجد القمي عند صاحب هذا التفصيل. لماذا؟ لما نذكره إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.